بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قلت وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي. قوله وهذا المذهب يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة لا مرسلة. قوله هذا المذهب يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة لا مرسلة. قال وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. وفي هذا نظر، والصواب هو العكس، وأن هذا المذهب المذكور إنما هو أصل يتفرع عليه أنه لا يسمى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، لا أنه فرع بل هو أصل لذلك. لكن ابن الصلاح رحمه الله لما رأى كثرة القائلين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا لأن المرسل يختص عندهم بمن ظن منه سقوط التابعي الصحابي فقد جعل هذا القول فرعا، والصواب أنه أصل لذلك المذهب. وقد مر بأن هذا مشهور، هذا هو المشهور عندهم، وأن إطلاق المرسل إنما يتوجه لما ظن منه سقوط الصحابي، وإلا فالأئمة المتقدمون يطلقون أيضا على المنقطع مرسلا من باب الاشتقاق اللغوي، إذ أن المنقطع فيه سقط وفيه تقطع، وكذلك المرسل من حيث اللغة يطلق على ذلك كما سبق من قولهم جاء القوم أرسالنا أي متقطعين وغير ذلك من المعاني اللغوية. قال رحمه الله والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم، وتقدم هذا وأنه هو الصواب، وأنه سواء كان المرسل تابعيا كبيرا أو تابعيا صغيرا يسمى مرسلا، كل ما أضافه التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، سواء الذي أضاف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كبير أو صغير. هذا هو المشهور التسوية بين التابعين كبارهم وصغارهم في اسم الإرسال. قال رحمه الله الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل، المقصود بقوله هنا عن رجل يعني مبهم، قال فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو ما يؤدي نحو هذه العبارات مما يكون فيه الراوي مبهما، سواء قال عن رجل أو عن شيخ أو عن محدث أو نحو ذلك، فإذا لم يسم يكون مبهما. قال إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 28 في كتاب معرفة علوم الحديث صفحة 28، وكذا تبعه على ذلك تلميذه البيهقي رحمه الله، كما في الكبرى، كما في السنن الكبرى في عدة مواضع، منها المجلد الثالث صفحة 333، والمجلد الرابع صفحة 54، والمجلد السابع صفحة 134، وهكذا ابن القطان رحمه الله، ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، المجلد الخامس صفحة 208، ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام المجلد الخامس صفحة 208 ذهبوا إلى هذا المذهب الذي سيأتي ذكره. قال فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، يعني أنهم الحاكم وتبعه على ذلك البيهقي وابن القطان يسمون الإسناد الذي فيه رجل مبهم يقولون هذا منقطع. لماذا؟ قالوا لأن وجوده وعدمه سواء، هو لم يسم ونحن لا نعرفه، فحكمه حكم الساقط، وكأنه لا وجود له فحكمه حكم الساقط. قال وهو في بعض المصنفات المعتبرة إلى آخر كلامه. هكذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله مذهب الحاكم ولم يقيده. ابن الصلاح هكذا ذكر مذهب الحاكم ولم يقيده ويعترض عليه في ذلك أمران الأمر الأول أن الحاكم رحمه الله ما ذهب إليه من أنه يسمى الإسناد الذي فيه مبهم منقطع هو مشروط بما إذا لم يكن قد أتى له طريق أخرى مفسرة. يعني الآن عندنا مثلا إسناد فيه عن مالك عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي راو آخر فيروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل المبهم في الإسناد الأول تبين بأنه في الإسناد الثاني من هو؟ نافع. الإسناد الأول يأتي راو رقم واحد ويقول حدثني مالك عن رجل عن نافع عن ابن عمر، يأتي راوي رقم اثنين فيقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الحاكم رحمه الله يقول في هذه الصورة ليس منقطعا. لماذا؟ لأنه أتى من طريق أخرى مفسرة. فأما إذا أتت طريق واحدة وفيها مبهم، هذه التي يقول عنها رحمه الله بأنها منقطعة، إذا أتت طريق واحدة، يأتي طريق واحدة وإسناد واحد فيه رجل مبهم، هذا هو الذي يقول فيه الحاكم ومن تبعه بأن هذا الإسناد منقطع. لماذا؟ لأنه يقول سواء كان منقطعا أو سمي ولم نعرفه، الحكم واحد وهو أنه وجوده وعدمه سواء، فهو في حكم المنقطع. الرجل المبهم في حكم وكأنه ليس بموجود، فيكون له حكم المنقطع، فأطلق عليه بأنه منقطع. لكن إذا أتت له طريق أخرى مفسرة وسمي هذا المبهم في طريق أخرى، هنا لا يسمي الحاكم تلك الطريق الأولى بأنها منقطعة، فالأمر مشروط عنده بما إذا لم يأتي إلا تلك الطريق المبهمة التي في سندها رجل مبهم. وفي الحقيقة هذا أيضا ليس صنيع الحاكم فقط، بل تراه أيضا صنيع أبي داود في كتابه المراسيل وغيره. فالإمام أبو داود صاحب السنن في كتابه المراسيل تجده أيضا يطلق على ما كان كذلك منقطعا، إذا لم يأتي إلا من طريق واحدة فيها رجل مبهم يقول هذا منقطع، وقد يعبر عنه باسم الإرسال كما سبق. الأمر الثاني الذي يعترض عليه فيه هو أن صورة المسألة المذكورة هي فيما إذا وقع ذلك من غير التابعي، يعني يأتي الرجل المبهم قبل التابعي لا بعد التابعي، أما إذا بعد التابعي فسيكون الموضع هنا موضع من يظن أنه صحابي. يعني الآن هذه المسألة التي مر ذكرها فيما إذا لم يكن المبهم في موطن الصحابي، يعني لم يكن بعد التابعي، فإذا كان قبل التابعي تلك المسألة التي مر ذكرها. أما إذا كان بعد التابعي فيكون في موطن الصحابي، يعني يكون مثلا عندنا يقول سعيد بن المسيب عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة خارج عن المسألة التي ذكرناها. المسألة التي ذكرناها فيما إذا كان المبهم قبل التابعي، فينبغي أن تقيد بذلك فيما إذا كان قبل التابعي. أما إذا كان بعد التابعين الآن صورة أخرى، يعني يأتي تابعي كسعيد بن المسيب ويقول عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها حكم ثاني، وهي على حالتين. الحالة الأولى أن ينص التابعي بأن هذا الرجل من الصحابة، كان يقول سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعبارة تدل على أن هذا الرجل من الصحابة، سواء قال هو صحابي أو أتى بعبارة أخرى كان يقول بدري مثلا. حدثني من شهد بدرا كذا وكذا ونحو ذلك من العبارات التي تدل على أن هذا الرجل صحابي، أو يصرح بالسماع، أو يصرح بالسماع. كان يقول سعيد بن المسيب حدثني رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة يقال هنا لا يقال بأن هذا مبهم. لماذا؟ لأن جهالة وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إبهامهم ولا جهالتهم. نعيد الآن المسألة التي ذكرناها من قبل فيما إذا كان المبهم قبل التابعي. يخرج من هذه المسألة فيما إذا كان المبهم بعد التابعي. فلها حالتان، إما أن يصرح التابع بأن هذا الرجل صحابي، كان يقول مثلا سعيد بن المسيب حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من العبارات، أو يصرح بالسماع، كان يقول عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه حكم المتصل، وأنه متصل ولا يضر جهالة هذا الرجل. لماذا؟ لأنه صحابي. الصورة الثانية ألا يصفه بالصحبة ولا بما يؤدي ذلك. يقول سعيد بن المسيب مثلا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصرح بأنه صحابي ولا يصرح بسماع هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم سيكون هنا مبهما. لماذا؟ لأنه وإن كان في طبقة الصحابة إلا أنه لم يأتي من يصرح بأنه صحابي، فقد يكون تابعيا آخر، فقد يكون تابعيا آخر. ولا مانع من أن يكون سعيد بن المسيب قد رواه عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن ثلاثة من التابعين عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بعض التابعين أبهم ووجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من التابعين. يأتي تابعي ويقول مثلا إما أن يرسل، أو يقول مثلا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصرح التابع بأن هذا الرجل المبهم صحابي، يبقى عندنا الاحتمال بأنه قد يكون تابعيا آخر، وقد يكون هذا التابعي قد رواه عن تابعين آخر وهكذا. ولذلك لما تعرض الحافظ بن حجر رحمه الله إلى مسألة المرسل وهل هو ضعيف، قال نعم هو ضعيف للجهل بحال الساقط، وقد وجد سبعة من التابعين قد أخذ بعضهم عن بعض، يعني يأتي التابعي ويروي عن ستة آخرين. أما بالاحتمال فيقول الحافظ الحجر الاحتمال ما لا نهاية له، قد يكون أكثر من ستة. إذن خلاصة هذه المسألة، إذا قال التابعي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصرح التابع بأن هذا صحابي، إما بوصفه بالصحبة، أو بأن يأتي بتصريح هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه في حكم المتصلة وجهل الصحابي لا تضر. الصورة الثانية أن لا يصرح التابعي بكون هذا الرجل صحابي، بل يقول عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يصرح بالسماع، فهذه ستكون منقطعة عند الحاكم وعند من يسمي هذا منقطع. وقد اختلفوا في هذه التسمية، فسمى من مر ذكرهم الحاكم والبيهقي وابن القطان، سموا هذه الصورة أي صورة الإبهام في الإسناد سموها منقطعة. واعترض عليهم آخرون كالعلاء رحمه الله في جامع التحصيل، وكذا الحافظ في الفتح والتلخيص الحبيب وغيرهم، وكذا البيهقي نفسه في بعض المواطن، يقولون هو في حكم المنقطع ولا يقولون هو منقطع. الإسناد إذا كان فيه مبهم الحاكم والبيهقي وابن القطان يسمونه مبهما، يسمونه منقطعا. عرضهم آخرون وهو العلائي والحافظ بن حجر والبيهقي كذلك في بعض المواطن من كتبه، يقولون هذا في حكم المنقطع ولا يقولون هو منقطع. لماذا؟ لأن الانقطاع هو السقوط، وهذا لم يسقط، وهذا الراوي لم يسقط وإنما أبهم. فلذلك قالوا نحن نقول هو في حكم المنقطع يعني حكمهما سواء، إذ أن هذا الرجل لم يسمى فهو في حكم الساقط. لكن هل يسمونه منقطعا؟ قالوا لا نسميه منقطع. لماذا؟ لأنه لم يسقط، وإنما المنقطع إذا سقط نقول منقطع، لكن هذا في حكم المنقطع. ومن هؤلاء كما سبق العلاء رحمه الله في جامع التحصيل صفحة 96، وكذا البيهقي في بعض المواطن من سننه منها المجلد العاشر صفحة 271، وهكذا ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، ابن دقيق العيد في كتابه الإمام المجلد الأول صفحة 270، وهكذا الحافظ في التلخيص الحبيب المجلد الثاني صفحة 274، ثاني صفحة 274. ثم هناك مسألة أخرى، هذا المبهم الذي في الإسناد، عندنا إسناد فيه رجل مبهم، هل يقال بأنه منقطع مطلقا على قول هؤلاء؟ هذا إذا لم يقع التصريح بالسماع، إذا لم يقل هذا الرجل حدثني فلان. يعني عندنا مثلا عن رجل عن مالك بن أنس، إذا قال هذا الرجل عن مالك بن أنس لا نستطيع أن نقول بأنه متصل، لا نستطيع أن نقول بأنه متصل. لكن إذا قال هذا الرجل عن رجل سمعت مالكا، فهنا يقال بأنه مبهم متصل الإسناد، إذ لا دخل في اتصال الإسناد بين كون الراوي مبهما أو مصرحا باسمه، لأن بعضهم يسميه منقطعا هنا. فالحافظ رحمه الله يقول والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم، إذ لا فرق فيما يتعلق بالإسناد والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف. قال هذا في فتح الباري المجلد السابع صفحة 345، في فتح الباري المجلد السابع صفحة 345. وأن المبهم إذا صرح بالسماع عن شيخه يقال بأنه مبهم في سنده وسنده متصل، متصل الإسناد وفي سنده مبهم. وبعضهم يسميه منقطع، وبعضهم يسميه منقطع، لكن حقق الحافظ بن حجر مسألة النزاع في ذلك، وأنه فيما إذا لم يكن هذا الراوي المبهم قد صرح بالسماع فيقال هنا قد يكون منقطعا، إذ ليس عندنا ما يدل على أن هذا الراوي المبهم قد سمع من شيخه. لكن إذا كان قد صرح بالسماع يبقى الإبهام موجود، لكن اتصال السند نقول بأنه متصل. قال رحمه الله وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، جاء عن بعض الأصوليين ذلك كما سبق، وأراد به إمام الحرمين أبي المعالي الجويني إمام الحرمين كما في كتابه البرهان، البرهان لإمام الحرمين مجلد الأول صفحة 133، سموا ما كان في سنده مبهما مرسلا. وهكذا جاء عن غيره كالرازي في المحصول المجلد الثاني صفحة 229، وهو في ذلك تابع لي أبي المعالي الجويني الرازي في كتابه المحصول المجلد الثاني صفحة 229. قال رحمه الله ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيء من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. قوله حكم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، هذا الذي عليه أهل الحديث قاطبة، هذا الذي عليه أهل الحديث قاطبة، وأن المرسل لا يحتج به للجهل بحال الساقط، للجهل بحال هذا الساقط. وقد يكون هذا الساقط عدة رواة كما سبق، قد يكون هذا الساقط قد روى عن غيره وهكذا، الثاني يروي عن الثالث وهكذا. فللجهل بحال الساقط عد المرسل ضعيفا. وقد قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل صفحة 14 والمراسيل كلها واهية عند جماعة الحديث، قال والمراسيل كلها واهية في جماعة الحديث. وهكذا الأقوال في ذلك كثيرة يأتي بعضها. قوله رحمه الله إلا أن يصح مخرجه بمجيء من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، أي أن المرسل إذا أتت له طريق أخرى شاهد أو نحو ذلك يدل ذلك على صحة مخرج المرسل، وكما مر في مبحث الحسن، وأن المرسل بقيود يصلح في الشواهد ويكون إذا اعتضض بطريق أخرى أو طرق أخرى يكون حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره. وملخص تلك الشروط أنها تقسم على قسمين، ملخص الشروط التي بها يحتج بالمرسل أنها تنقسم على قسمين، شروط راجعة إلى المرسل وشروط راجعة إلى المرسل. المرسل من قسم الضعيف، لكن قد يأتي ما يشهد له وما يعضده فيحتج به، يحتج به ويصبح حسنا لغيره، لكن لذلك قيود وشروط. هذه الشروط تنقسم على قسمين، القسم الأول شروط راجعة إلى المرسل وشروط راجعة إلى المرسل. أما الشروط الراجعة إلى المرسل يعني إلى التابعي الذي يرسل هذا الحديث، فالشرط الأول ثبوت الإسناد إليه، ثبوت الإسناد إلى المرسل. عندنا تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا شاهد يصلح للشواهد ولتقوية هذا المرسل، هل نقوي به هذا المرسل ونقول هذا مع هذا حسن لغيره؟ اشترط لذلك شروط، منها أن يصح الإسناد إلى التابعي، أن يكون الإسناد إلى التابعي صحيحا أو حسنا، أن يكون الإسناد إلى التابعي صحيحا. أما إذا كان الإسناد إلى التابعي فيه ضعيف فهنا لا يصلح للتقوية، إذ المرسل ضعيف، فإذا انضاف إلى ذلك ضعف آخر في الإسناد أصبح السند واهيا. نص على هذا الشرط الإمام الألباني رحمه الله، الإمام الألباني في جلباب المرأة المسلمة صفحة 44، نص الإمام الألباني في جلباب المرأة المسلمة صفحة 44 إلى أنه يشترط للاستشهاد بالمرسل أن يكون المرسل الإسناد صح إليه. الشرط الثاني، نعم هذا راجع إلى المرسل، أن يصح الإسناد إلى المرسل، لأنه إذا لم يصح الإسناد إلى المرسل ما نستطيع أن نقول هو قوله. لماذا؟ لأن الإسناد إليه ضعيف فلا يعد هذا قولا له، الإرسال لا يعد قولا له. الشرط الثاني الذي هو راجع إلى نفس المرسل أن لا يكون هذا المرسل معروفا بمخالفة الحفاظ، أن لا يكون هذا المرسل معروفا بمخالفة الحفاظ وأنه يخالف الحفاظ فيما أسندوه، فقد يرسل شيئا أسنده الحفاظ وقد يسند شيئا يرسله الحفاظ، ففي هذه الحالة لا يستشهدون بمرسل هذا المرسل. الشرط الثالث، وهذا الشرط مقيد بما إذا أردنا أن نستشهد للمرسل بمرسل آخر، يعني عندنا مرسل ومرسل، هل نقول مرسل مع مرسل يصلح في الشواهد ونقول هذا يشهد لهذا ويصبح حسنا لغيره؟ ذلك مقيد بأمر، وهو أن يكون مشايخ الأول هم غير مشايخ الثاني. عندنا مثلا سعيد بن المسيب وعندنا مثلا مكحول، هذا مرسل وهذا مرسل. سعيد بن المسيب يرسل فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكحول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح الإسناد إلى هذا وصح الإسناد إلى هذا، هل نقول هذا مع هذا حسن لغيره؟ شرط. ما هذا الشرط؟ أن يكون مشايخ سعيد بن المسيب غالبهم أو أكثرهم ليسوا مشايخ مكحول. لماذا؟ لأنهم إذا كان مشايخهم يتفقون في مشايخهم قد يكون الذي أسقطه الأول هو الذي أسقطه الثاني، فلذلك اشترطوا هذا، أن لا يكون مشايخ أو غالب مشايخ المرسل الأول هم مشايخ أو غالب مشايخ المرسل الثاني. لماذا؟ الاحتمال أن يكون الساقط واحدا، لأنهم إذا اتفقوا في أكثر الشيوخ يغلب على الظن أن شيخهم واحد، فهنا ترجع الطريقين إلى ماذا؟ إلى طريق واحدة، فلا يستطيع هنا أحد أن يستشهد به. لماذا؟ لأن مرض الطريقين إلى طريق واحدة، فكيف تكون الطريق الثاني مقوية لها؟ الشرط الآخر، وهذا الشرط ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين. قال لأن كبار التابعين غالب رواياتهم عن الصحابة، فإذا كان من كبار التابعين يعني سيكون الظن قويا في أن الساقط صحابي، فهنا يستشهد به للاحتمال الكبير في كون الساقط صحابيا. أما إذا كان التابعي صغير فيحتمل أن يكون الذي أسقطه هذا التابعي كذلك تابعي آخر، لأن التابعين صغار التابعين كما مر يروون عن كبار التابعين كثيرا ويروون عن بعض الصحابة، فيحتمل أنه أسقط تابعيا آخر فنرجع إلى مرسل آخر. وهذا الشرط معتبر من حيث العموم، من حيث الجملة ومن حيث العموم هذا الشرط معتبر، وأن التقوية بمرسل التابعي الكبير أفضل من التقوية بغيره. لكن لا يستطيع أحد أن يجزم ويقول بأنه إذا صح الإسناد إلى مرسل ويكون هذا المرسل من مراسل صغار التابعين وليس عندنا ما يعني يبين أن الساقط من التابعين، هنا يقال بأنه يستشهد به، هنا يقال بأنه يستشهد به. لكن يقال من حيث الجملة التقوية بالمرسل الذي مرسله من كبار التابعين أفضل، أما مرسل صغار التابعين فهو محط اجتهاد ومحل نظر واجتهاد، حيث لم تدل القرائن على أن الساقط عند إرساله أنه تابعي فهنا يستشهد به. كذلك الشرط الآخر أن لا يكون هذا المرسل، أن لا يكون هذا المرسل معروفا بكثرة الرواية عن الضعفاء، أن لا يكون هذا المرسل معروفا بكثرة الرواية عن الضعفاء، لأنه إذا كان معروفا بذلك يغلب الظن إلى أن الذي أسقطه هذا التابعي ضعيف وأنه راو ضعيف، فهنا لا يستشهدون بمرسله. المرسل إذا كان يروي عن من هب ودب كما ذكروا ذلك عن الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري وقتادة وغيرهما يروون عن الضعفاء، يروون عن الضعفاء، فمع كونهم مع كون الحسن في الطبقة الوسطى وقتادة في الطبقة التي قبله فلا يستشهدون بمرسلهم. لماذا؟ لأن روايتهم عن الضعفاء كثيرة، فإذا أكثر التابعين من الرواية عن الضعفاء وهذا تجدهم ينصون عليه في ترجمته هنا لا تستشهد به، فلذلك يقولون بأن مراسيل الحسن واهية وأن مراسيل قتادة واهية وأن مراسيل فلان وفلان من التابعين واهية، إذا قالوا في مرسل فلان بأنه واهي يعني ما تستشهد به لأنه ضعيف مرسله مع ضعف المرسل، أي أنه يكثر من الرواية عن الضعفاء فيحتمل أنه أسقط ضعيفا. الآن القسم الثاني، الشروط الراجعة إلى المرسل، الشروط الراجعة إلى المرسل يعني إلى المتن، أن يأتي له إسناد آخر، أي أنه يأتي لهذا المرسل الذي توفرت فيه الشروط شاهد آخر، شاهد آخر أسنده الحفاظ يعني مسند، مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي له شاهد مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسنده الحفاظ، فهنا يقوى المرسل، هنا يقوى المرسل. إذا كان عندنا حديث مرسل توفرت فيه الشروط السابقة ثم مع ذلك يأتي لنا إسناد آخر مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صحيحا أو حسن وهذا هو المراد أولا، أو يكون في إسناده ضعف يسير، أو يكون في إسناده ضعف يسير يصلح للتقوية، فهنا يتقوى المرسل ويصبح حسنا لغيره. الأمر الثاني أن يأتي له شاهد من قول صحابي، أن يأتي له شاهد من قول صحابي، وهذه الشروط قد مر ذكرها في مبحث الموقوف، شروط تقوية الموقوف مر الكلام عليها فتذكر هنا. الأمر الثالث وهذا الأمر الثالث ذكره أيضا الشافعي لكن خلف في ذلك، وهو أن يكون هذا المرسل قد استند إلى فتوى عامة أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم يفتون بهذا المرسل، فإذا كان أكثر أهل العلم يفتون بهذا المرسل يقول هذا مقوّن له ويكون بذلك يحتج به، وهذا خلف فيه الإمام الشافعي، وأن كثرة الأقوال لا تدل على صحة الحديث. نعم، أن يكون عندنا مرسل وأن يكون عندنا فتوى عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، لا عند ليس عندنا إجماع، وإنما عندنا أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أنهم يفتون على ضوء هذا المرسل، فهنا يقال بأنه لا نستطيع أن نجعله شاهدا. لماذا؟ لأن فتوى العلماء ليس مما يقوى بها الحديث. هذا ملخص هذه الشروط، وهي شروط مهمة لابد من حفظها واعتبارها، وذكر ملخص هذه الشروط الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للعلل، في شرحه للعلل في آخر المجلد الأول عند الكلام على المرسل. إذ أن أصل هذه الشروط ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، ثم أتى وفصلها الإمام ابن رجب رحمه الله بما ملخصه ما مر ذكره. قال رحمه الله: ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب. والشافعي رحمه الله لم يحتج بمرسل سعيد بن المسيب إلا على تلك الشروط التي سبق ذكرها، أما من حيث مرسل سعيد بن المسيب وحده فلم يحتج به، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، ونص عليها أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار، وكذلك الماوردي، وكذلك نعم غيرهم من الشافعية، النووي أيضا. فهؤلاء الأربع النووي والخطيب والبيهقي والماوردي هم من أئمة الشافعية، نصوا على أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يحتج بمرسل سعيد بن المسيب لوحده، وإنما حيث تأتي له شواهد تعضده، نصوا على ذلك. وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار أمثلة على أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد لوحده، وأنه يضعف مرسلات سعيد بن المسيب إذا لم يأتي ما يشهد لها. قال: فإنها وجدت مسانيد من وجود أخرى، يعني بهذه القرينة حيث وجدت أنها مسندة من طريق أخرى يحتج بها أي لغيرها، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه يعني إذا قيل إذا كان عندنا مسند نكتفي بهذا المسند ولا نحتج بهذا المرسل، يجيب عن ذلك ابن الصلاح فيقول: فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. أي أن كون هذا المرسل يأتي له طريق أخرى مسندة، هذه الطريقة المسندة تدل وتبين بأن هذا المرسل قد صح مخرجه، وأن الذي أسقطه هذا المرسل إما أن يكون صحابيا، وهذا هو الظن الكبير ما دام أتى ما يشهد له، لأنه أصاب هذا المرسل في نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت إصابته بإتيان الحديث من وجه آخر. قالوا: ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم، يعني في مقدمة صحيح مسلم. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، والمرسل وإن كان في كلام الإمام مسلم قد يكون أعم من ذلك، أي أنه قد يكون المقصود به المرسل الذي هو المنقطع، لكن أهل العلم استدلوا بهذا الكلام على ذلك. قال: وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث كما في التمهيد المجلد الأول صفحة 6. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة، والله أعلم نسب إليهم ذلك، والصواب ما سبق، وأن عامة الحفاظ على أن المرسل من قسم الضعيف. نتوقف هنا إن شاء الله. مجلد الأول صفحة 6 نسب إليه هذا، هذا المشهور من مذهبه، لذلك تجده في الموطأ يذكر مراتبه.